amantan taatan nama yakkeef garaan laafina. وليشهد عذابهما هجا نما قمنا قد يوكا هجت دردر تكا دبر غرفتا بكسا ها أفو أجتها أرقم طائفة من المؤمنين نمن مؤمنا هدون كان نما سدي يوكا أفري ألقيو الزاني لا ينكح إلا زانية ديرتي قمنويتي ألا قمنا أك إسام ليهم فوتو أو مشركة تكا ألا كافرا ليهم فوتو والزانية لا ينكحها إلا زان ألا شرموطة dhiira sharmuuxa akka isii malee namni biraa isii hin fuudhu aw mushrik takka kaafira malee isii hin fuudhu namu akka wal fakkaatun wal khajeela wa hurrima dhaalika cala almu'miniin dhalaa sharmuuxaa fuudhun mu'mina irratti dhoowwame zinaan takkaa dhalaa sharmuuxaa fuudhun takkaa itti heerumuun ammallee kaafirtittii yahuuda'aa fi nasaaraa hin ta'in fuudhun dhoowwama godhame waan badiin guddoon keessa jirtuuf wanni dirqama ta'e mu'minni intala gurra ifii eeydu takka gurbaa gurra ifii eegu fuudhu takka heerumu nabi Muhammad akki je'e bakka ilmoo irraa hortan filadha hiddi qaamaa walhataa haa ta'uu sharmuuxa yoo fuudhan nikaahni fayyuma taya waan rabbiin wankihul ayaamaa minkum je'eef ma'anaan isaa dhalaa islaamaa fuudhaa jechu'u ayaamaa jechuun dhalaa jaarsa hin qabne takkaa isa jaartii hin qabne sun dhalaa sharmuuxaa tan jaarsan qabne ni qabata. Walladhiina yarmuuna almuhsanaat warra dhalaa qaliila sharmuuxa je'ee arrabsa. Summa lam ya'tuu bi arbacati shuhadaa kan waan je'an san irratti ragaa afur hin dhaabin yookaa hin fidin warra meeshaa dhiiraa meeshaa dhala'aa keessatti arge afur kan jarri afranuu akkaataa isaan itti wal godhan arguu keessatti wal gaxxaman hin fidin sanuu jara ija jaalalaatiin hin laalle fajliduuhum jara san adda addaan garafa 80 jalda garaffii 80 walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada jara san shahaadaa yookaa ragaa isaanii abaduma hin qeebalina wa ulaa'ika humul faasiquun isaan sun warra har'arraa baye waan dilii guddoo dalaganiif yoo wahirratti ragaa bayan ragaa isaanii hin qeebalina illa alladhiina taabuu min baacdi dhaalik warra jara sanirraa toobate malee wa aslaxuu kanneen dalagaa isaanii tolchan fa inna allaaha ghafuur rabbiin

كيس جرتي سينيف وان يرون هل كان تاتف قافس الان هدو هنياتو هفلئي دوبا هقا نمن هندي دبرو قرتو أشكريون الأبي ديبئيتي نبر بعد جتة بكو مدراني تيسة كن وان أيلي قدوك أباته إسئي نغر سيسو مالف أدو أتشي ديمتي بربانهن أرقو دوبا أشكر الرانم نتوك كان وان أشكر الراهف تكايوب توية كان نبي محمد كانت مدبه كان صفوان جئم واني أرقي وان قراتشم دوبا هقا لالو عائشة تيو أرق إسي رفت هقاسا قوك ألفوه إنا لله وإنا إليه راجعون جئي قرآن كرئي دوبا قوك إسات دميت فولها قوكت قال شيف سفي حرك قال الرقابت أكن كانف دوبا يا بت خرا أشكر دبر ديماء بك أشكر قبت ويتي أرآ غيان هقاسا أرمي منافق آتي في أرمي برلين آئشة آفي نمت إسي في دسان قمنم آن دريما يوكا وان هم تؤوف هفت جأني دبيتنا بيكيس فجآسا هاتيو إسين هم بين هنگ باتي تكا ركب ستة فيتت دوبا إسي أما فيتت همنان هقال أجيسو أكمت كجب فكتا كان نركايا أنا قل قل جتة بويا لكين أبني بوچه أبا إسئيت في هذا إسئي زيارو نبر برباد إذني قدئ في من إساني تيت دبيه بطئو جتش أجت لبدين اتدابت بوينس تيرو إسئي أوسوغي تنجدو نبي محمد نما عائشة أكام بيخ كان أكا أسامة تن أكا خادم تتي إسئي بريرة فا يامي يو وان همتو إرى أغرتن ناهما يو إرى أغرتن ننهيخا جئين جنان هند إساني واتك وانهمتو إران أغر جئن خادم تتين إسئي أكجت أن واتك وان قر إسئي أبس هن أغر وان إسين أبدو ودو قوشا دايتو رفته واني اكا رئي في لقؤو رفته نياتي دوب نبي محمد اكا اسين خجب منافقن اوفسن الرا القلو تاتي هبته اصابا والتقابي اكي جئين نما والركية وانهن أبنين الربس كان نمن قلقلما إسا بيخ كان وجمال منك ينسين الرخجب خاي

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ودو ربين طول إسني أولي رحمة إسني قلوباته في الدنيا والآخرة الدنيا في آخر أت لمسكم فيما أفضتم فيه سلا سببا وان إسن اتسين تني سنيف إسن تقى عذاب عظيم عذابن آخر قدان إسن تقى إذ تلقونه بألسنتكم هقا إسن دبيسا والكيس أوفتا تكا دبتا الرب كيسنين وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم كان أفان كيسنين وانهم بين جتا كان وان قلبئين هيان كان قل قلما إسئيد تكايو آئشة آبيتا إسما الربس أوجتش جتا وتحسبونه هينا وان إسن جتا سن ولافتو دلي قدوهن كابن سيتا وهو عند الله عظيم أمو إني ربي برتي دلي قدو ولولا إذ سمعتموه مالف هقا وانسا تجيسا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وان كان آئشة آن جئون نوف هنتيو هنجئنا سبحانك هذا بهتان عظيم يا ربي قل قل ما انتيتي واني آئشة آن جئنكن خجب قد مالف هنجئنا يعظكم الله ربين إسن روى إسن قرس أن تعودوا لمثله أبدا وان أكست دي بئر إسن روى وان الدنيا تنرجر تنين إن كنتم مؤمنين يوكن أغآن أمن تنتاتا نقر فمتني اتنديبتا ويبين الله لكم الآيات ربين شرئاء سنيف إبسة وان إرى إسن أوفي وان إت إسن أجج كيستي والله عليم ربين وان إت أجج في وان إرى أو بيخة حكيم ربين كان وان إرى أوفي وان إت أجج كيستي حكماك أبو إن الذين يحبون والرجالة أن تشيع الفاحشة أدوكم نمأ الربان أديسؤون في الذين آمنوا والرأمن كيس إسان آئشة آفي صفواني إسانت زناقئ جأني ور أكس جئ جرع فري لهم عذاب أليم في الدنيا إتآت إسان لا للسوت الدنيا أردت إسان فجرة سن سديتما قرف مؤو دوبة جر سدي إسان الرا قرفم والآخرة أما اللي عذاب آخر آكن إسان لا للسوت إسان فجرة ور آخر أتي إتآت أمو متى منافق آكن عبد الله إلم أبي إلم سلول جأمو وان جركون أكان توبة فجج والله يعلم ربين أك جر إسن أرب ستن سن وان إسن أرب ستنين سنرى قل قلو تين نبيخة وأنتم لا تعلمون أمو إسن يا والرئيسان الربسو هم بيتا أك إسان قل قلو تين ولولا فضل الله عليكم ورحمته

توباك النافي دلي كجباس نرى طهارسه والله سميع عليم ربين كان وانج أمرقيو كان واهند بيخو ولا يأتلي هنكخة أولو الفضل منكم ور دينك أبو كان بيكم سك أبو والساعة كان ربين اتبال إس أسابان برا أن يؤتوا وكنوا تبؤ الرتهن كخطن أولي القربى فريوكا آنا إفيتف والمساكين أما اللي نموان قبنف والمهاجرين في سبيل الله ور ربي جئ مدينة أتقدانف هنكننو جتني هنكختنا ون ربين دبيتنا في ديف أصاب أبو بكريتو قربا رحمة يوكا فر إساكا مكر مدينة أتقدان كان وان قبن كان قلبوتر كان مستع جأمو إن آئشة أبو بكري الربسنان هنك ألب جئي خخته أكسما نمن برلين أصابان برا نما ورن بيتوك هنك ألبن جئي خخته دوب ربين أكجئ وليعفو إيفمها قرنيفي وليصفحوا ها إرّا غرغلني إرّا فتني ألا تحبون أن يغفر الله لكم سي ربين دلي إسني أرارمو هنفيتني والله غفور رحيم ربين كان دلي نماف أرارمو كان ور أمنيف رحمة قؤو دوب أبو بكر أكجئ يا ربي أتي نا أرارمو ننجالت جئ دوب أكست نمتش فر إساسنيف وان دران كنو إيقل يكخخؤو باسي إن الذين يرمون المحصنات ورد ألا تليل الربس شرموطة جئ الغافلات ألا وانهم توقبنك أبن تن إبادة ربي ملي وانهم تو دلقون قلبي إسئيك سيان المؤمنات تن ربي في إرقما إساء محمد نجيني إسرت هاجراتو رق أمسيت لعنوا في الدنيا والآخرة الدنيا آفي آخر أتي أبارمن يوهن توبة تكا بديسا الراهن ديبئن ولهم عذاب عظيم عذاب قد آتو إسانف قب آي يوم تشهد عليهم ألسنتهم قياء الرمن إساني رجاء إسان التبايو وأيديهم وأرجلهم أما اللي هركا في ميل إساني بما كانوا يعملون وان إسان دلقنين سن قياك يا مآتي يومئذ قياك يا مآسا يوفيهم الله ربين إسانف قلشة قوتة دينهم الحق جزاء إسان حق قلتا ويعلمون أن الله هو الحق المبين قافس نبيخا أكربين هك أم الأتاتي أكربين هك آن فردي قلو نبيخا الخبيثات للخبيثين والنهمتون نما في جتشرا كان نما بدآتي والخبيثون للخبيثات نمن بدان كان وان بدؤوتي والطيبات والنقار نما في جتشرا للطيبين كان نما غارئيتي والطيبون نمن غار جتشافي ديرر للطيبات كان وان غارئيتي الآفي جتشرة والنقار وان غارئي ملتي أكما والنهمتون وانهمتؤو ملتو أولئك ور غقار سن كان أكاقيفت آئش آفي صفواني مبرؤون مما يقولون إسان وور بدانس إسان جئر قل كل لهم مغفرة ور غاري سنيف أرار مربيت تجرى ورزق كريم أما اللي رزق إي غاريت جنة كيس إسان فجرى قيفت آئشان ورنا بمحمد واهدؤون آدت سنرى نبي محمد دبر إسيم ليهم فونه أمس جبريل سورة إسئي فديتي نبي محمد قرسيسي إسينتن جارتيتيتي جئين أمس نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو من إسئت دؤي من إسئت أوالمي هرك إسئل رت دؤي أمس قل قلمان إسئي سمئي بوته أمس أوما غاري أوممته أرار ما في رزق إن إسئيف قب إفمته إسين انت لأبو بكر الصديق خليفة رسول ربيتي يا أيها الذين آمنوا يا ور ربيتي أمن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم من كيسا هنتين هنسيننا حتى تستأنسوا هنغا إيها مغافتنتي وتسلموا على أهلها هنغا ور منرتي سلامتنتي هوي ورنا بلتي يوكا أولتي ننسينا تكا السلام عليكم سينو جئ يود درا ورمنا أرقي سلام تادرس يو كان إذني بربادي إيغا جلا أواتني إردت سلامتا هقا سدي إذني بربادة سدين تدرات في تأتئان تجدو واتق نجل إسا هنگا ورمنا يو وادلق التجرات إرى راوة تك هقا إذني بربادو أجيلي سدوده لآت هن آبتو جما مرقاتك جما بتآتي دابت ذلكم خير لكم إذني أن من نما سين أوتو إذني ملي سين أرئسني فتعال مالف ورمنا هال نمن إسان أرقوهن جالا نتكايو هم فين الرت جرات أوتو ملا لعلكم تذكرون واني اكنا اسنين جنف اكا نوف ارج آلا بيتني اتدلي دنيفي فإن لم تجدوا فيها أحدا يوم نسينو إذني بربادا تكا إيهما بربادا سنكيستي نما إذني نما قعودا ديو هن أرقتن تكا هن أرقن فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم هن سيننا هنغا إذنين إذني قدم تتي نمن إذنين ما قدودا ديو أفي وإن قيل لكم ارجعوا يو إيغا إذني بربادني بودا دي بئا إذنين جأمي فارجعوا إفدوب دي بئا هو أزكى لكم deebi'uudhatu irra isinii caala hul'arra taa'uudharra takkaa kan abbaan seenuu hin feene seenu'urra. Wallaahu bimaa tacmaluuna aliim. Rabbiin waan isin dalaydan izniidhan mana namaa seenu'uu fi iznii malee seenuu keessan hunda beeka irraa isin gaafata. Laysa calaykum junaah, dilii isinittin tayu an tadkhuluu buyuutan ghayra maskuuna, mana warri tokko yookaa namni tokko qofti keessa galu'uuf hin godhamin kan akka huteelaa takkaayuu, funduqaa, dukkaanaa izni'iin mal'etti seenuun dili'ii miti. Fiihaa mataacun lakum, kan mana san keessa faayidan teessan jirtu, kan akka mana keessummaan bulu'uuf takkaa meeshaa haayatu'uuf namuu seenuu. Wallaahu yaclamu maa tubduun, rabbiin waan isin mul'iftanii fi wamaa taktumuun, waan isin dhoysitan mara beeka. Waan hoggaa mana namaa seentan gar'aa qabdan yaada hamaa tayuu, yaada gaarii tayuu addaan beeka. Hoggaa mana ifii seenan ifirratti salaammatuun ni barbaadamaan nuuf dhufu'uu jiraata. Qul lil mu'miniina yaghudduu min absaarihim, mu'minaan akki jettu ija teessan waan laaluun hin geenyerraa gaqqabadhaa. Wayaxfaduu furuujahum, farjii yookaa meeshaa dhiiraa waan godhuun hin geenyerraa eegaa ji'iin. Dhaalika azkaa lahum, ija gaqqabatanii mi'a dhiiraa waan haraamirraa eegu'utu irra isaanii caala. Inna allaha khabiirun bimaa yasna'uun, rabbiin waan isin ijaa fi farji'iin yookaa meeshaa dhiiratiin dalaydan ni beeka. Jazaa isinii galcha, kan gaarii dalageef gaarii kennee, kaanif hamtuu kennee. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, دلا مؤمنات أكجت إجتيسا واللال حرام الراء قد أبدا, ويحفظن فروجهن آو يوكا ميشا دلا وان اتدلقون حرام الراء هائف إيغني. ولا يبدين زينتهن, ألا مؤمنا فايا أفتا, فايا أفتت هم الإسن فايا أخت بك إسا هم الإسن, إلا ما ظهر منها وانفول في شنتشهر كلماني ملي جرو دوبا وان إسا لما ملي جرو namatti mul'isuu dhabu akka ilmi Abbaas je'etti. Walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihin, waan mata arra khaayattu hakka gufta'aa, fooxa'aa, mindiilaa qaaman geessee haa darbattu akka mormaa fi lapheen hin mul'anne. ولا يبدين زينتهن, فاي إسئي رختاهم الإسن, إلا لبعولتهن يو جارس إسئتم الإفتمال, جارس وانفئ جارتي إسرى أرجوك أبا بكسالا لال أدو جب ملئي أو آبائهن تكايو أبا إسئت مل إفتملي أو آباء بعولتهن تكا أبوتي جارس إسئي ملي أو أبنائهن تكا إلمان إسئت ملي أو أبناء بعولتهن تكا إلمان جارس إسئي ملي أو إخوانهن تكا أبليين إسئي أو بني إخوانهن تكا إلمان أبليين إسئي أو بني أخواتهن تكا إلمان أبلوني أو نسائهن تكا بير إسئي أكنا جتشون بير إسلاما جتشو أو ما ملكت أيمانهن تكا وان مرق إساني هن أريفة ملي قبرج إسئي قبرج إساني أما اللي قبرتي جتشو جر دبن هندي قام للأرى وان هن أرافي جلب جدو جر ملي وان كان أرقونك أبن أمو وان جلبا في هن أرجدو جرو جارس ملين نمن برا لال هنقاي أو التابعين تكا ورن مخدم ملي غير أولي الإربة من الرجال ديرا ألأتهن هاجمن نياتماف ديمو ملي سن أكنم ميشن إسا هندلينيتي هن كانتي كان أكا جارسة دلومي رميتي تكا قوى دجئي سمي دير في للا أدان هن بينتي نمني أكناكن وان جلبا في هن أرجدو جرملي وان كان لالونك أبا شهوة آمال إتي أو الطفل تكايو جولي تاتملي الذين لم يظهروا على عورات النساء جولي فديد الآهن قين تتكو وان إرتد الأرافات هم بين إسانس الأرا وان هن أرافي جلب جدو جرملي وان كان أرغونك أبدي فايا إسئي إسانت ملئسونك أبدي ولا يضربن بأرجلهن دلان هقا إير بردبرو ميل إسئيت دتشيهن ديت ليعلم ما يخفين من زينتهن أكا واني فايا إسئر رويسط كان أكا قرجا خلق اللئي قويت إسا أغيامي بيكموف جج واني سنر رو ومتيف أكا قلبين إيرا جرا إسئيهن جل النيفي أدوك أوك أتغيون حرام اللي تيوباتي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يا ور رب التأمني قر ربي دي بئا هند كيسا وان إني جئ دقيا وان دلقا جئ دليدني وان إني ديسا جئ ديسؤون لعلكم تفلحون أكا جال لربي كيسني أرقتني الدنيا آخر أتي ملكوي تنيف وأنكحوا الأيام منكم انت لجارسا قبن هيرم سيسا إسا جارتين قبن فوسسا نما جارسهن قبن تكا جارتين قبن فوسسون تكا هيرم سيسون يوزنان صداتم تكا نفق اتهاجمت واجبة كن دبي بلسة هيرمسيس أوتي تكا اتفود أوتي والصالحين أكسما ور إيمانك أبو كان صدى ربيك أبو فوسسا من عبادكم جبروتن كيسا كان ديررا وإمائكم أما اللي جبرتي تيسا هيرمسيسا جبرتشافي جبرتي فوسسون تكا هيرمسيسون يوزنان صداتمي واجب إن يكونوا فقراء ور فوسون يو هيييتين يغنهم الله من فضله ربين إسان درومسا وان أبن إسانف كنا هيمان فور الرائس هن أوين فوسس أوفي هيرمسيس أرى إسن هن أوين نبي محمد أكجئ نجيني إسان الرتهاجراتو درما فور أكيستي بربادتنا تنافجتك نمني حرام الرى إيقام أوف فور دراموهن أولو والله واسع ربين كان كنان إساب الأولات عليم كان حال قبروت إساب بيخو كان نما كنان إساب حق أقلتو في كان الدام بيخو وليستعفف قمنم أرى هائف إيقو الذين لا يجدون نكاحا ور وانفور لبه بير في جوليت اتق أرى فقاته صومنا هدوميسؤون وان شهواج بيسو ناتو الأبؤون حتى يغنيهم الله من فضله هنق ربين إسان دروم ستي والذين يبتغون الكتاب والرب لسما إسا هرئين بتتو فئو هرئين إسني كنا نبل سومسا جئ مما ملكت أيمانكم قبروتن كيسنرا فكاتبوهم وان إسان بربادا إساني إيهما وان اتولي قلتن أدى كتبتا إن علمتم فيهم خيرا يو خيري إسان كيست بيتا خيري إسان كيست بيخ أماناك أباتو إسانتي في دلقا هرينا كنجئ سنين أرقم سيس دنديو أكاتا اتأد كتبتا غوفتش قبرتشان كما لما فكيس أف سر خاي أك باتي لما كيس التنا كنتو باتي هند كما توك دوبا هقا كما لچو نا كنتي أتي بلسا جئي غابرتش تولججو وآتوهم إسن غوفتوني غابروت سني غرغار سكننا من مال الله الذي آتاكم هري ربين إسني كنرا أكا دفني وان إفقبسيسا إسني كنني بلسوما يو هري هر كررت كنؤوف باتني كما لمان سنرا بؤنيفس طلت إنما كانت الرجاري ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء جبروت كيسا هندركنا قمنم أتي إن أردنا تحصنا إسي قمنم أرى يوكا شرموت أم أرى إف أيدو لتبتغوا عرض الحياة الدنيا قمنم أتي إسي درقؤون

ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم معنان آية تكنا أكل الله نور السماوات والأرض ربين إسا سمئي في دتشي إبسه أدعو في جئا في أرجي أرشئي ملائكة سميك ستئومي أكسما وان إفاتي في أنبياء علماء ورى ققاري لفرت أومي لفإبس تكا معنان إسا ربين كان سمي دچي أومي ملئس كان سمي دچي أومي ملئس جچو وان أبامني دكنتي أرقمني إفتايف مثل نوره فكيسا نور ربي كان قلبي مؤمنا كيس جرو كمشكات أكا مخطوطة من جلي يوكا تاك أتا قد منا كيس جرت كيس جروتي فيها مصباح كان مخطوطة سن كيس جبرين إبد إتك أبسي فمو جرت المصباح في زجاجة كان جبرين إبد إتك أبسي فمسون برليك هيس جرت الزجاجة كأنها كوكب دري كان برلين مخطوطة يوكا فانوسا قبار أبتو كان إفان كيستك أبسيفمي أرجي قدو أكان إفتو كان أكل ألؤى فكات قل قل ما كيس يوقد من شجرة مباركة كان مختونس لدايوكا زيتي مكبركاك أبرى بيون أبسيفمو زيتونة مخ زيتون جأم لا شرقية مخ قم بياه جر كان قد يوكا وان برا كان أدون قنم اتبايو أو وجله جر ولا غربية مخ زيتون كان قم اياه جر قد فاجل كان أصري بود أدو إرى دايو أكنا جتشون مكا درى كيسة أبتو كان أدون غنمرات أبدي هنگا غلغلت اتباتو جتشو mukni akkanaa kun muka aduun ganamaa qofti takka aduun galgalaa qofti itti baaturra gaari'i midhaani fi zayitii yookaa dhadhaa le'een duuba zayitii muka akkanaatiin maqtuunni sun takkaafaanusni sun qabsiifama. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار زيت مكسني قل قل ما كيس نئفت وضوء بالدلين تقوباته دوبة ايغا ابد اتك ابسي فمي مال هاتيو نور على نور افا اف اردت اذا امتايا نور إبداه غا ولتك أبامي برليفا كيستي أكان إفا أكفا نسافا دوب ربين نور يوكا أجيلو إساتا قلبي مؤمنا كيس جرتو مخطوطة تفكيس قمت مؤمنا أكا من جلي يوكا آتا قدمنا كيس جروتي قلبي مؤمنا أكبر اللي مخطوطة قبات عبتوتي بكمس مؤمنا أكزيتي مخطوطة نكأمتوتي إيمان إسا أكا إفا أبسيفا ميت دوبا نور ربي إيمان قلبي مؤمنا سيني إبسو يهدي الله لنوره ربين نور إساتي إفا إساتي نك أجيلت دينا إسلامتي نك أجيلت نك أبسيس من يشاء نما قبروتن إسراك أجيلت شوفته ويضرب الله الأمثال للناس ربين فكيسا نماف قرأ وان قلبي ملي إجانهن أرغمني وان إجان أرغنتي تكا وان إجان أرغمتي فكيسي أكا إيمان قلبي مؤمنا كيس جرو إفا برلي مخطوطة تكا فانوس كيس جروتي فكيستي أكا دفتي دبين إساني قلتوف والله بكل شيء عليم ربين وهند بيخا واتك إسراهن أخدت في بيوت أذن الله أن ترفع من جارمي ألفود أمي قدفمو إسات ربين أجج وملأتون قدسوا تاتو معنى آن قدسوا تاتو أكمل أتون قدسون جارميا جبسني بريتني جارو جارميا غندات والفكيسني تكا إسا ألغني وان فكتوهن درا إيغني وان أكا مراتا كان نجس الراهن أين الرا فجيسني أرجيسني كيستو قيا جمعاء منكن مسجدا ويذكر فيها اسمه كان إسا كيستي مكار ربي دبتم ذكرين إسا قدمو سلان سلاتمو قرآن قرأمو إذني قئ كهقا سينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك كان هقا بيان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك جأن يسبح له فيها بالغدو والآصال كان مسجد سنكيستي غنما قلقلة صلاة آصال جتشون وان زهري بودتي زمن زهري بودتي رجال إيرت مؤمنا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كان بتئي في قرقر الدنيا ذكر رب الرا إسانهن أوين وإقام الصلاة كان الدنيا صلاة ويتي إسئي كيست صلاة إسان هن هنك إفنه تكان أوينه وإيتاء الزكاة كان زكاة بافت أرى إسان هن أوينه يخافون يوما قيا جباتك صداتا إسان تتقلب فيه القلوب كان قياسا كيسا صدا كيسا قلبين هلتة نجأم بيمو نن بدجتة ورّ مرقرّاين تيمو ورّ بتأرّاين تيجتة لبون لا قاسينتو كان بوني كان همباني والأبصار كان قياسا كيسا رفتو كيسا نمني إجابة باسو قيان جبانسون قياك يا مآتي ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ربين وان غاري إسان دلغن الرتي غلط إساني غلطة غلط غاري ويزيدهم من فضله سواب يوكا غلط وان غاري إسان دلغني قفا إساني كن أرتهن أبتو وان براكا إسان ni argannaa hin kajeelin ida'ee qananii guddoo isaanii kenna wallaahu yarzuqu man yashaa'u bighayri xisaab rabbiin abbaa fedheef waan fedhe kenna likki'iin mal'etti wanni rabbiin warra odoo ibaadaa rabbii godhuu sodaa rabbii qabu kanneen si ibaadan teenya nurraa qeebalamte moo hin qeebalamne je'ee sodaatu sawaaba ibaadaa isaanii kenneefi eegasii waan biraa hedduu kenneef isaantu ibaadaa rabbii godhu'uu wajji sodaa rabbii ida'ate walladhiina kafaruu warri rabbii isaanii moromee itti amanuu dide acmaaluhum kasaroobin biqiica dalagaan isaanii gaarin akka waan sirbii je'amuuti fakkaatti kan halaalaa bishaan yaa'u fakkaatte hoggaa ow ija baate diida keessaa mul'attu biqiica jechuun diida jechuu yaxsabuhu dham'aanu maa'a kan namni dheebote bishaan see itti ce'u hattaa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay'a hanga hoggaa bira gaye waa takka hin agarretti kaafirinis waan gaarii akka sadaqa'aa tan addunyaa irratti dalagu waan aakhiraatti isa fayyaddu seeyaa ammoo gaafa du'e sawaaba dalagaa isaa san waa takka hin argu achi buutee dhaba wawajada allaha cindahu duuba achitti rabbii isaa argeeti fawaffaahu xisaaba jazaa isaaf galcha isa qixaaxu'uuf kufrii isarratti ammoo sawaaba waan gaarii inni dalagee addunyaa irratti rabbiin isaa dabarse ilmaani fi horii fayyaa isaa kennu'uun takka aakhiraatti azaaba دلي كفري هنتين إرى لا فسؤون والله سريع الحساب ربين كان دفي وان دلقن هندر نما قافتو فكين دلقا كافرا تكا تنا سربي فكات جتشو أو كظلمات في بحر اللجي تكا دلقان كافرا بدون أكدكنا جبدو بحر أكان قد فقعو كيستي نمتي أفتوتي فكاتي لجي جتشون قد فقعو جتشو يغشاه موج كان بحرسا دنبلين تكا موجا هقويدو من فوقه موج كان دنبليسا قبآن دنبلين براجرت من فوقه سحاب كان دنبلي لميسا قباء دومس جيرو كان إفا أرجيد إسدايو ظلمات بعضها فوق بعض دكنا هدو والقباجرت إذا أخرج يده نمني والال هقا دكنا سنكيست هرك إساء قباس لال أوجتش تكا أرقوف لم يكد يراها هرك إساء أرقوتهن لياتو إني وان أكان إسات إيؤو تيؤو وجي دكانت جباتو كيسا ربين دلقا كافرا بكلمتك أودي دلقا غاري في همتو دلقا غاري إني دلقا سرب اتفاك كيس دلقا همتو إني دلقا دكانت اتفاك كيسا واني والفكاتنين ربين دكنا سدي دبت دكنا بحر دكنا دنبلئي دكنا دومسا دوبا كافر اكنما دكنا سدي كيس جروتي كافر دكنا سدي كيس جرا دكنا يادا أكيد دكنا جتشا دكنا دلقاء كافر دكنا شنكيس غرقل جتش إسا دكنا دلقان إسا دكنا بكين سينو دكنا بكين الرابيو دكنا بكين إتي ديموس دكنا قياك يا مآتي أكنت كافر إفا أبي دكنا كيس جرا ومن لم يجعل الله له نورا نمن ربين إفا إساف هنقل نمن ربين كرا إيمانا إسا إبساء إيمانت إسانك أجيلشن فما له من نور إفا كرا دينا لا إسا إبسو أبدما هن أرغتو ون ربي كينيا كدن إفا إيمانا قلبي نوسينسسو بتا مرغ كينيا نو إبسو إفا إسا نو قدسو نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو أكنا جئي هقا هند ربي إسا كأتو تري ألم ترى سهم بين بكم سهبنتئ أن الله يسبح له من في السماوات والأرض أكا ون دجئ سمي كيس جر ون ربين أوم هند ملايكاتيو نمتيو جنيتيو ربي قداوان إسان همال لهم دراك قل ليسهم بيني والطير صافات واني بررا هقا قفلا يوكا قبلا

وان ميل أفرين ديم تجرى كان أكا بيل دعا بنينسا أكما وان ميل أفري أولين ديمت جرت كان أكا هكا كريسا يخلق الله ما يشاء ربين وان فئ أوما نمني هنگا وان إني أومي بيخو هنجرو إن الله على كل شيء قدير ربين وانفئ هند أومو دندي لقد أنزلنا آيات مبينات أقمان آية وانما إبستبوف ناجرة سن قرآن والله يهدي من يشاء ربين نمفئ نك أجيلش إلى صراط مستقيم خرا دريرا هكأتنا مجيس سن خرا إسلامتي ويقولون آمنا بالله وبالرسول أرمي منافق والرئفان إسلاما كان قرآن كافرا أكجئ ربي في إرقما إسات أمن وأطعنا دبي ربيت في دبي رسول إسا يوكا إرقما إسا أجين يجأن ثم يتولى فريق منهم إيغسي قرين إساني شرئا ربي كيبل أرى قرقلة من بعد ذلك إيغما نتأمن نجأني وما أولئك بالمؤمنين جرس ور إيمانك أبومك ور قرأ في أفان إسلام يمت وإذا دعوا إلى الله ورسوله هقا قر ربي في إرقما إساء كوتا ليحكم بينهم ها إسان جد أتي حكموف يوكافر دي قلوف جج يا ممن إذا فريق منهم معرضون قرين أرم منافق آسن نبي محمد التئفو ددن حتى أنا ما كنا ننجي آلف وإن يكن لهم الحق أمو يوهين إسانين من رجراته يأتوا إليه مذعنين نبي محمد تدفني أفن إساني دبي إساء لغيو أفي قلوبهم مرض سكالبي إساني كيس كفرين رب مرمون جرتمو ون ددنيف أمرتابو سي نبي محمد نبي تيو شكمو أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله تكا ربي في رسول فردي كيستي إسان قدأو صداتا ربي في رسول إسا فردي كيستي إسان ميلو وان صداني أكربي في رسول إسان همين بيكني جراني وانددنيف بل أولئك هم الظالمون إسانت ور حكمي ربي ددؤون إفميد إنما كان قول المؤمنين واني مؤمن الرتجر إذا دعوا إلى الله ورسوله هقا قر ربي تفي قر إرقما إسا يا ممن ليحكم بينهم ها إسان جد أت دبي لالي فردي قدؤوف أن يقولوا سمعنا وأطعنا تجيني جالني دلق الرأول چني جتشو وأولئك هم المفلحون إسان أكسج أنسن والرملكاي ومن يطع الله ورسوله نمن دبي ربي تفي دبي إرقما إساء تجي اتدلق ويخشى الله ويتقه عذاب ربي صداته وان ان اتأجج الدلق وان ان ارى او ارى فأولئك هم الفائزون إسان إسانما

wanni isin irratti jiru dubbii isaa dhagayu wa in tuti'uuhu yoo dubbii isaa dhageessanii jala deemtan tahtaduu karaa jannataa kan jaalala rabbitti isin geessu qajeeltan yoo diddan ifuma miitan ergamaa keenyaa miti وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأن إرقما خين ير التجر وأن براتي متي دين إسلاما أديس أمة التجيس يوغيس دلقان إساء أمتي وأن إني إسن التجيس أغياء جلديما وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ربين نما إسنر أمني وان غاريد لقيف بل لما سينيجر مالجئ ليستخلفنهم في الأرض لفتن الرتن إسان موسس كما استخلف الذين من قبلهم أكا ورأمني كان وان غاري دلقي كان إسان در دبر موسستي وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أكا سما دين إسلاما كان إسان فجالة سن قدابة إسانف جبيسة مجيسة دين براهن در إسانس ملئس بيهدو أبتني إرت موسس جئب بالما سين ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أمس أكجئ صدا كفارا كان أما كيس جران كان صدا أبؤت نغيت إساني جرجيرا وان سدين كان أرم إسلامتيف قد جئت ربين خختي بالما سينف سدين سن إسان موسسو بيا كفار إسان إنكيسا نردت دين إسلاما ملئسو صدا إساني نغيت إساني جرجيرو وان ربين آية تنبوسف نبي محمدي في أرم إسلاما كان إسات أماني مدينة أتي وجيقودان عربن هندي لفر إسان في تؤوف itti marsee sodaa keessa halkanii guyyaa mi'a lolaa lafan kaayan duuba rabbiin isaanii akkasitti jiru biyya kuffaaraa ni qabattanii diin islaamaa ni mul'ataa sodaa isinirraan deemsisaa hin yaaddawinaa je'ee بالما سينفي أبدا تشيسي دوبا أكما جئتي وانسا هند أرقم سيسفي إسان فارسي أكجئ يعبدونني لا يشركون بي شيئا إسان سن نعبادني تكما تيا يادني واتكا نتهن كندسني تكايو هنكت اسني انو مقف عبادا جبرا تنافا وانسا هند قدف ومن كفر بعد ذلك نمني ارم اسلاما كنين اكست ونرى ارغتر كفر جري eegan akkasitti badhaasee galatanaa galchuu dhiisee inumaa natti kafare

ودوسن الرادو وامتني نركتني كذلك يبين الله لكم الآيات أكست ربين هيرجرو قارئي إسني إبسة والله عليم ربين وان قبروت إساتي تلو نبيخا حكيم كان وان إتئسان أججوفي وان الرائسان أو وكيستي حكماك أبو آيان إذني برباد أوتن قرين حكمين إسئي رمتجأ قرين لكيهن أمني نمات اتدلقوا لك سجاء وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم جولن هقاس الفتقيس فليستأذنوا ويتي سدين سنقف متي ويتم هند هقا إسنت سينو فئن إذني إسن الرها بربادني كما استأذن الذين من قبلهم أكما ورغ القدان إسان درا إذني بربادتي تكا بربادتي كذلك يبين الله لكم آياته أكست ربين هير إساء إسني بيانس إبسة والله عليم حكيم ربين بيخا وان دلقهند كيست حكمات أبو كان وان ملو ملي وان أكك أبو ملي قبروتن إستي هندلين والقواعد من النساء بير دلومي دين آداء إراج إتي دلر تيس تكا إفت اللاتي لا يرجون نكاحا كنين هيرما هنكجل فإن كيست دوته فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن هتشوفوا لفي هركان إف دبولت أيست إفر كاي دلي إسرتهن تيو غير متبرجات بزينة كان فايت نمتهم ملئفن يو شرطين تن أرقمت فول في شنتش لمان إير ألقاء درت ملئسون إسيدا دل إيمت وان إيرت إسي خجيل هن صداتم نيف أمو يو فتنان صداتم تي هن جايو وأن يستعففن خير لهن هاتيو كانما إيرت إسي خجيل هن أرقم نكنا أكما ألا دردرت إف حقويد ديرا إفرا إيغو أوتو إسي إف إراج آلا إيرت غارين وانما ألا تي لفن بوفتو والله سميع عليم رب وان إسان جأن نتغيا وان إسان دلغن نبيخة نموف وان دلغين جزا قلتا ليس على الأعمى حرج بل أردت دلين هنجرت ولا على الأعرج حرج أما اللي نافرت دلين هنجرت ولا على المريض حرج أما اللي نمأ كبسة الرتي دلين يوكاش أبون هنجرت يوجه هذا الرأولا وان لولهن دن دينيف تكا جردبن بلآفي نافافي لكبستا وجي نيات دلئيمت جتشو واني آيان بوتف أرم إسلامتيتو بلان بكالك إمسان تكايو لقمان kutannaan gaarin jirtu qorii keessatti hin argu. Naafni akka gaari itti taa'ee nyaatuu hin dandayu. Dhukkubsataanis dandayee nyaatee haqa isaa hin fudhatu. Rabbiin horii namaa haqaan mal'etti nyaatu irraa nu dhoowwee jira je'anii jara kanaa wajji nyaatuu sodaatan. Hoggaasan rabbiin hin sodaatina'a wajji nyaadha je'ee karaa isaanii godhe. Takkaa warra fayyaa hin qabneetu warra fayyaa qabuu wajji nyaatuu sodaatee nu jibban je'anii irraa dheeysanii. Tanaaf aayanni buutee diliin qabdanii wajji nyaadhaa jette. Walaa calaa anfusikum an ta'kuluu min buyuutikum. Ammallee diliin isinirra hin jirtu yoo mana beera keessaniiti nyaattan. Takka mana ilmaan keessaniiti nyaattan. Dhalaa tayuu dhiira tayuu manni ilmaanii akkuma mana ifiiti. Aw buyuuti aabaa'ikum takka mana abbootii teessanirraa. أو بيوت أمهاتكم تكا منها لتي تسنرا أو بيوت إخوانكم تكا من أبليا كسنرا أو بيوت أخواتكم تكا من أبلوا كسنرا أو بيوت أعمامكم تكا من أديرا يوكا أبيرا كسنرا أو بيوت عماتكم تكا من أدادو وانكي سنرا أو بيوت أخوالكم تكا من إيسم منكي سنرا أو بيوت خالاتكم تكا من إندوية تكا هبو وانكي سنرا أو ما ملكتم مفاتحه تكا mana wakiila itti taatanii furaan isaa harka keessan jiru takkaa ooyiruu isatti takkaa horii isatti wakkalamtanirraa asheeta nyaatuu aanan dhuguu keessan keessa aw sadiiqikum takkaa mana jaala keessanirraa nyaatuu keessa diliin hin jirtu cubbuun hin jirtu mana jara dubbannee sanirraa dhaqanii waa nyaatuu keessa diliin hin jirtu odoo iznii takkaa eehama isaanii malee taatelle'e odoo isaanilleen jiraatuu baatanille'e yoo ni jaalatanii beekan. Yaada garii ulamaa irratti deemne ammoo yaanni biraa odoo jaalatuu isaanii beekullee baatanii ja'a sharxii hin jaalatuu hin beekiniin. Laysa calaykum junaaxun an ta'kuluu jamiicaa wal geessanii wajji nyaatun aw ashtaata. Adda addaan nyaatun diliin qabu wanni aayanni tun buuteef jara tokkootu tokkoon isaanii yoo nama wajji nyaatu argate malee hophaa nyaatuu didee guyyaa guutuu nyaata fi dhugaatii malee taa'a. Tanaaf rabbiin wajji nyaatu'uu fi addanyaatulleen homaan qabu je'ee beeysise. Fa'idaa dakholtum buyuuta hoggaa mana keessan kan namni keessa hin jirre seentan fasallimuu calaa anfusikum

غاف إسان الدنيا الرجلني في إيغا إسان غر ربي دبرن اللئي كانوا مرة أكا نمني رسول ربي محمد نجيني إسان الرتهاجرات وان إكأسن تكا دين إسات إكأسو بيسسون مكآت أي كافرة الدنيا آخر أتي أبارمتي بين قد يعلم الله ربين بخجرة الذين يتسللون منكم والرئيس نرى أيسان ودو إذني سراهم فدن سبرا خأي ديم لواذا والدوبت رختني كن كان دياته كون كان دياته أكا نبين إسان هن أغرف إسان هقا نبي محمد خطبة آف من برخوري قيا جمعة آفا هقا نمنه الدمات بتأمرق إساني لالنيتما tokko tokkoon bayan ammoo ormi kuun hoggaa tokkoon isaanii haaja'aaf bayuu fedhe ka'eeti fuula nabii dura dhaabbatee akka nabiin argutti iznii barbaadee yoo iznii godheef bayee hoggaa taan taa'a waan nabi je'u hin didu akka orma munaafiqatti guyyaa jum'aadhaa tayuu guyyaa lolaa tayuu hoggaa biraa tayuu falyahdhari alladhiina yukhaalifuuna an amri warri dubbii rabbiiti fi dubbii ergamaa isaa khilaafu takkaayuu didu haa sodaatu an tusiibahum fitna balaan isaan tuquu الدنيا الرتي أو يصيبهم عذاب أليم تكا عذاب إسان لالس آخر أت إسان تقو ها صداتني تنافجج دبي إرقما إسا ددو ها إيسني ألا إن لله ما في السماوات والأرض تقيا ونسمئي في دتشي كيس جرهند تربيتي أوم آفي أبين يفي قبر ملئين إسان قبروتا إساتي أوم إساتي قد يعلم ما أنتم عليه وان إسن إرت جرتا ربين رقمان بيخ إيمان تيو كفري تيو ويوم يرجعون إليه ربين رجمان قيا إسان قرأ إساد بأن بيخ فينبئهم بما عملوا دوب قافس وان إسان دلقا خيري تيو شري تيو تلتو تيو همتو تاتو إت أوديس إرى إسان قافتا إسان كتات أوف تكايو قلت إساني قلت أوف والله بكل شيء عليم ربين وهند بيخا درسين لبسدي في سديس أوهنغن